السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات، واللي بيذاكروا واللي بيتمرنوا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة وحقيقية وحلقة مخيفة جدا من القصص والحكايات اللي بتوصلنا منكم، والحلقة من إعداد المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. بفكركم ان كل اللي عنده حكايات وحابب انه يشارك بيها معانا يقدر يبعتها لنا من خلال روابط الحسابات الموجوده في صندوق الوصف تحت الفيديو وكمان في اول تعليق. يلا اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. انا كريم، عندي 22 سنه من اسكندريه. هحكي لكم حكايه ازاي جبت النفس الجن علشان يلبسوني. والله أصل التصالح مع النفس ومع حماقاتي تحديداً من أهم صفاتي. من سنتين كده كنت أنا وصاحبي محمود مسافرين لواحد صاحبنا اسمه أسامة، كان عامل عملية كبيرة وكده يعني. بس هو لما عمل العملية راح بيت العيلة عند أهل أمه في الفيوم، منطقة ريفية جداً جداً، وإحنا رايحين سفر وطبيعي هنبات معاه الليلة ونمشي الصبح. رحنا بيت جده، والصراحة أهل أمه ناس كرمة جداً، قالوا لنا لازم نقعد يومين معاهم لأن أسامة صاحبنا كان زهقان من الرقدة لوحده، وإن إحنا بقى هنحسن من نفسيته. هو كان عامل حادثة وما يقدرش يقوم. قلنا هنبات ونشوف بكرة لو هنبات يوم كمان معاه ولا هنمشي. كان قاعد هو في شقة خاله اللي لسه مش متجوز. قعدنا معاه لحد الساعة 10 مساء. بعدها جت والدته ادت له الأدوية وهو أخدها وراح في سابع نومة. خرجنا البلكونة أنا ومحمود. إحنا كنا بننام متأخر، يعني الساعة 2-3 كده. وقفنا وكان قدامنا مبنى كبير يشبه المدرسة أو مستشفى، مش متأكدين، بس هو يعني كان على الطريق قدامنا يفصل بين البيت اللي احنا فيه والمبنى ده. أرض زراعية وراها طريق الأسفلت وعليه المبنى. في الوقت ده كنا متابعين أوي الجماعة بتوع المغامرات، المغامر فلان والمغامر علان وكده يعني، اللي هما بيدخلوا الأماكن المهجورة والمشهورة عنها أنها مسكونة. وأنا بقى كان عاجبني الموضوع ده جداً وبتفرج عليهم بسعادة كده وبكون خايف. قلت المحمود، شايف المبنى اللي هناك ده؟ شكله متكسر ومهجور. ايوه شكله مرعب. طب بقولك ايه، ما تيجي نبقى مغامرين الليلة دي بدل الملل اللي احنا فيه ده. مغامرين؟ طب دول بيعملوا كده علشان المشاهدات، وبيبقى معاهم ناس تلحقهم يا حلو، علشان لو حصل حاجة هروح انا وانت لوحدنا نتلبس ونرجع. ما نصور يا عم ونرفع الفيديو اللي هنصوره، مش يمكن تضرب معانا. هتصور ايه والدنيا ضلمة كحل؟ ما هو انت تمسك الموبايلين، واحد تنور بيه وتصور بالتاني، شغل دماغك يا عم. الضوء كده هيبقى بسيط قوي، ما هو ده المطلوب يا ابني علشان يبقى اللوكيشن مخيف. فضلنا نتشاور واقنعه لحد ما وافق. نزلنا وقلنا لهم هنتمشى ونتفرج على البلد ونرجع تاني. رد علينا جد وقال، الدنيا ليل يا ابني وانتوا ما تعرفوش البلد، لحسن تتوه ولا حاجة. ما تخافش يا حاج، احنا معلمين البيت بالمدرسة ولا المستشفى اللي قصاده، المدرسة اللي متكسرة دي. طيب يا ابني براحتكم. سألوا محمود وقال، اللي قول لي يا عم الحاج، هي مستشفى ولا مدرسة؟ لا دي كانت مدرسة بس اتحرقت من زمان وبقيت على حالها كده ونقلوا الطلبة منها. طب وما حد صلحها ليه؟ المهندسين زمان قالوا ان النار اكلت الحديد ومش نافع لها تصليح، وكده كده هتقع لو اتحط فيها حمل طلبة ودكك كده يعني، وما عادتش تستحمل تشيل. كانوا بقى مستنيين الوزارة انها تبعت فلوس علشان يهدوها ويبنوها من جديد، بس ده ما حصلش، فنقلوا العيال لمدرسة تانية فترتين وخلاص. والكلام ده يجي من 20 سنة. شدت محمود وجيت خارج بيه، راح مقرب من الحج وقال له، طب هو حد من العيال ولا المدرسين حصل له حاجة في الحريقة؟ ايوه في 2 مدرسين ماتوا، ويجي 6 عيال منهم عيل طلعوا جثته متفحمة وناقص منها حتت، كانت اتفرفتت في الارض بعيد عنه. اصل العيل ده كان هو اول واحد قدام عربية الجاز. عربية الجاز؟ لا احكي لي بقى. اتخنقت منه انا وقلت، انت لسه هتقعد؟ ما تخلص يا عم وسيب الحج، شكله عاوز ينام. شديته وفضلت ازق في البرة وهو يقول، يا ابني مش نفهم اللي حصل هناك قبل ما نروح كده زي العب. يا عم بيقولك من 20 سنة، هتستفيد ايه لما تعرف؟ ما تخلص. زقيته ومشينا وهو كان قلقان. انا خفت ان الحاج يقول له حاجة تخوفه اكتر فما يرضاش انه يجي معايا، وانا بصراحة كنت خايف اروح لوحدي. وصلنا قدام المبنى، كان فيه زي بوابة لكنها مخلوعة مش موجودة، ووراها حتة فاضية تقريبا دحوش المدرسة والمبنى. قلت له يلا صور بقى. فتح الكاميرا وقلت كلمتين كده في الأول إني هدخل أصور المكان المهجور ده وأشوفه من جوه. دخلنا وكان فيه في الدور الأرضي ظهر الفصول تحت وفي سلم. قلت لمحمود تعالى نطلع فوق على طول علشان الفصول اللي تحت دي على الطريق، الناس هتشوفنا وممكن حد يتكلم ولا يقولنا حاجة، لكن فوق في العالي ومحدش هياخد باله. طلعنا فعلا على فوق، وإحنا طلعين السلم متكسر منه حتت طوب والجدران مسودة من أثر الحريق اللي حصل زمان. أنا طالع وحاسس إن محمود لازق فيا وهو طالع. أنا باصص قدامي طبعا وبحاول أتكلم أو أشرح اللي أنا شايفه علشان نرفع الفيديو بعد كده. حسيت إن محمود لازق فيا لدرجة إن كنت هقع. لفيت وأنا بقول له ما تبعد شوية يا عم هتوقعني. ببص لقيت فرق 4 درجات سلم ما بيني وبينه، يعني هو مش جنبي خالص. يعني انت كمان حاسس ان حد طالع جنبك زيي؟ مش انا بس اللي حاسس بكده؟ انا بقول نرجع بقى، يلا يا كريم. كان بيلف علشان يمشي، فقلت له اخلص يا محمود واطلع، هنصور دور واحد بس وبعدين يا عم حصل نفسك. طلعنا لحد الدور التاني اللي كان مسود بالكامل، واضح ان الحريق كان متركز في الدور الاول والتاني اكتر حاجة. دخلنا اوضة من الاوض لقيناها فاضية والسبورة مكانها اسود، في شوية خشب متكسرين وشوية ورق، لكن في خنقة مش طبيعية. محمود قال ولا انا مخنوق قوي. طبيعي يا ابني، مش كان في حريقة هنا؟ لا يا شيخ، حريقة من 20 سنة ولسه في ريحة خنقة مكانها. خرجنا برا الاوضة اللي كنا فيها ودخلنا الاوضة اللي بعدها، كنا بنصور ونتكلم ونهزر لكننا مرعوبين، وبرضو قلنا انها هتبقى مغامرة ما تتنسيش. المهم في واحدة من الغرف كانت صغيرة شوية، فيها مكان كأنه مكان دولاب معلم في الحيطة، الحواف بتاعته يعني. قلت دي شكلها كانت أوضة مدرسين. الأوضة دي وإحنا جواها شايفين فصل من الشباك بتاعه، وإحنا بنتكلم سمعنا صوت، عارفين صوت التباشير بتاع زمان لما كان بيزيق كده على السبورة؟ سمعنا الصوت ده كأن حد ماسك تباشير وبيكتب بيه. عايز أقول لكم إن محمود صاحبي اتصمر وبقى زي الصنم وبصص لي وهو مبرق. مفيش حاجة على فكرة يا محمود، تلاقي قطة ولا كلب بيخربش في الخشب، ده صوت تباشير. وعرفت ازاي بقى انه تباشير؟ هو التباشير لصوت؟ انا كنت سامع زيه بس بكابر معرفش ليه، كنت عاوز اكمل واصور واشتغل في المجال ده لاني بحبه. المهم قلت له يقفل تصوير لثواني، واول ما قفل قلت له يا ابني ده حاجة كويسة جدا، اي صوت يظهر معانا في الفيديو ويتسمع هيعمل رعب حتى لو صوت كلب او قطة، ما تنشف شوية. بعد ما حاولت اقنعه ان ما فيش صوت ولا حاجة كملنا، وانا خارج من اوضة المدرسين وبلمح بعيني عند الفصل اللي قصادها لمحت عيل صغير، عيل عنده يجي 8 او 9 سنين مثلا، لمحته في ثانية وشهقت كده وهو اختفى تاني. في ايه مالك؟ مفيش، ايدي خبطت في مسمار. فين المسمار ده؟ في الباب. الاوضة من غير باب يا كريم، قصدي في حلق الباب يا ابني. كريم شفت ايه؟ اخلص انا متلبش لوحدي. يلا قلتلك مسمار. طيب ووريني هو فين ده؟ بكرة الصبح يلا بينا. استصرف بقى يا كريم لحد ما نتلبس، يلا نروح. عندك حق، لازم نروح، والمرة الجاية اشوف راجل يجي معايا لانك خوافة يا بطة. طيب يا راجل يا اللي مش خواف انا ماشي، ولو راجل بجد الاقيك مصور المدرسة دي كلها وتفرجني عليها ولما ترجع. وربنا يا كريم، وربنا لو مصورت المدرسة دي لوحدك لهسميك سوسن على جروب الدفعة. ساب لي الموبايل بتاعه ونزل قدامي على السلم، كنت بنادي عليه وبقول دلوقتي قلبك جامد ونازل لوحدك؟ طب على فكرة بقى انا شفت الواد المحروق، اقسم بالله شفته وهتلاقيه مقابلك دلوقتي. رجع محمود السلمتين اللي نزلهم بسرعة غريبة جدا، وجي مسكني وقال ده مش وقت هزار، انت بتتكلم جد؟ والله العظيم شفت عيل واختفى، ما تسيبنيش لوحدي وهنروح مع بعض. طب ما تخلص وانزل معايا، خلينا بس نصوره. نصور ايه؟ الواد يا محمود. مش هقول لكم محمود عمل ايه علشان عيب، المهم انه قال لي بعدها انت يلا جنسك ايه؟ عايز تصور ايه بالظبط يا ابني؟ علشان الفيديو يضرب، مش يمكن يطلع عيل عادي بيلعب هنا؟ وانت بذكائك بقى فاهم انك لو صورت حد هيصدق؟ ما هيقولوا خدعه يا غبي ومتركبه. وهو بيتكلم بص ورايا وصرخ جامد جدا. انا ترعبت من صرخته، سألته في ايه؟ كان واقع على الارض ومش قادر يقوم، وانا بحاول اوقفه لكنه مش قادر يقف. كان مخبي وشه وعمال يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. في ايه يالا مالك؟ رفع ايده من على وشه وانا موجه عليه الفلاش علشان اشوف ماله، لقيته بيعيط. مالك يا ابني في ايه؟ واحدة ست كانت واقفة وراك ووشها محروق، لابسة خمار وسايح على راسها. طب يلا قوم علشان نمشي. وقفته بالعافية وجينا ننزل. بقينا كل ما نحط رجلنا على السلم نحس انه هيقع بينا ونسمع صوت كأنه بيتشقق، فخفنا ننزل عليه وقلت لمحمود تعالى طيب ننزل من الناحية التانية. مشينا وهو كان عامل زي العيل اللي ماسك في ايد امه وعمال يقرأ قرآن. احنا ماشيين في الممر شفت قصادي عند نزلة السلم التاني نفس العيل. ايوه شفته، بس مش شايفه محروق، شايفه واقف عادي لكن مش بوضوح، كأنه خيال او شبح صورة مش واضحة. وقفت ومحمود قال لي ايه وقفت تاني ليه؟ انت شايف حاجة؟ حاجة ايه؟ ما تمشي يا عم. استنى بس يا محمود، في ايه؟ قلت وانا باصص على الولد، انت بتعمل ايه عندك؟ ابتسم ابتسامة والله العظيم مرعبة وخبيثة جدا. ساعتها كان محمود عمال يقول انت بتكلم مين؟ استنى يا محمود بقى، بكلم نفسي يا عم، استناني ثانية. فضلت باصص على الولد وهو باصص لي، وانا باصص عليه كنت حاسس ان ملامحه بتتحول من طفل لملامح غريبة ومخيفة. عرفت انه جني على شكل الولد اللي توفى هنا، واحد من الولاد اللي ماتوا يعني. فقلت طب احنا عاوزين نمشي، عدينا بس علشان نمشي ومش هنرجع تاني. ساعتها اختفى وانا مسكت في ايد محمود. كنا رايحين في اتجاه السلم علشان نلاقي مكان وحيطة سد من السلم. وقفنا وقلت لمحمود ايه ده حيطة؟ مش كان في سلم دلوقتي هنا؟ شدني محمود ناحية السور. السور ده كان فيه حتة مكسورة كده، لقيته رايح ناحية المكان المكسور ده وهيقع. حاسب يا ابني رايح فين؟ السلم اهو يا ابني، انت اللي رايح للحيطة. يد ده سور من السلم يا عم، سلم قدامك اهو. احنا كده بقى بيتلعب بينا. طب اقف مكانك وما تتحركش. وقفنا في نص الممر وما بقيناش لاقيين السلم. كنت حاسس ان في حد واقف معانا لكننا مش شايفينه ومش عارفين نعمل ايه. محمود كل شويه يقول طب هنفضل واقفين كده؟ طب يلا نرجع للسلم التاني. ما انا خايف اروح الاقي الواد. ما انا برضو كمان خايف نقف هنا الاقي الست المحروقه دي تاني. يمكن تهيؤات علشان احنا مرعوبين. طب تعالى نروح للسلم التاني، يمكن يكون جه منين؟ هو مسافر؟ انت بتهزر يا زفت انت يا ابني، ما انت اللي بتقول جه، هو السلم بيمشي. الله يحرقك، قصدي يعني جه مكانه، يعني ظهر تاني. طب انده عليه كده. فضلنا نضحك واحنا بنقول اننا اتجننا خلاص. بعدين مشينا ناحية السلم تاني ولقيناه مكانه عادي. قلت لمحمود بسرعة يلا بقى قبل ما يمشي تاني. الله يخرب بيت معرفتك يا اخي. نزلنا لحد نص الدور على البسط ولقيت رجلي تقلت ومش عارف اتحرك خالص. محمود كان عمال يقول وقفت تاني ليه؟ فاضل كام سلمة وننزل الحوش اهو. انا مش قادر بجد، مش قادر امشي ورجلي تقيلة قوي كأن حد ماسكها. حاول بس كده تنزل. شغل موبايلك على القرآن، خليهم يسيبونا نمشي. ما عندي الصوت، عندي قراءة بس. طيب اقرأ بصوت عالي. فتح الموبايل ولسه ما قرأش حاجة لقينا هوا سخن جدا جاي من فوق على تحت، يعني جاي كأنه نازل لتحت. هوا سخن جدا جدا كأن حد فتح باب الفرن، صهد فظيع. بصينا لبعض لقينا كلب ما نعرفش طلع لنا منين جاي يجري علينا. الكلب جاي علينا كأنه جاي يقتلنا. أنا شفته جاي علينا ورجلي لسه تقيلة ووجعاني، ومحمود مرعوب وعاوز يجري. أنا حسيت إن دخت وغمط. ساعتها شفت العيل نفسه واقف على إيده ورجله وبيتحول شكله الكلب وبيقول فاكرني كلب يا ابن الكلب أنت؟ وهو ده أنا اللي هحرقكم بالنار. فقت بعدها لقيتني واقع في الحوش ودماغي وجعاني جدا، لقيت محمود عمال يفوق فيا. قمت بصيت له وانا مش فاهم اي حاجه، لقيته بيقول قوم بسرعه يلا قبل ما يرجع الكلب ده تاني، ده شكله كده مسعور. قمت وانا دايخ وانا لسه في الحوش سمعت صوت. عارفين لما العيال يعملوا دوشه كده ويقوم الاستاذ مخبط جامد بالعصايه على الديسك علشان يسكتوا؟ اهو ده نفس الصوت اللي سمعناه. ساعتها طرنا على بره، ولحد ما وصلنا عند أول الأرض الزراعية وشايفين البيت كان في رياح سخنة برضو. أنا بالذات جسمي كان بيطلع نار. سألت محمود وقلت له أنا نزلت الحوش إزاي؟ أنا شدتك جامد، رحت أنت واقع قدام السلم وشدتك من رجليك شوية لنص الحوش، وبعدها ما قدرتش أشد، أنت ضربتك ألمين كده علشان تفوق معايا. طب دماغي وجعاني من إيه؟ ما هو أنت لما اتنطرت من على السلم وقعت على دماغك. بقى يا رب يا رب لو ليا صاحب راجل ما كانش عارف يشني بدل ما يسحني على الأرض كده. أشيلك إيه يا طحش أنت؟ أنت فاكر نفسك عروستي؟ طلعنا شقة خال أسامة وفضلنا قاعدين مبرقين لبعض شوية. بعدها محمود قام اتوضى وصلى وقعد يقرأ قرآن، كان خايف يكون اتلبس أو حاجة. أنا بقى حاسس بنار وصهد، دخلت خدت دش ساقع وقلت هطلع أصلي ركعتين برضو زي محمود. طلعت وصليت وكله تمام، دخلنا ننام في الأوضة التانية وكانت الساعة واحدة ساعتها. نمت وطول الليل بحلم بنار جاية عليا من كل مكان وصريخ عالي جدا، وشايف ناس طوال قوي وملهمش ملامح. طول الليل على كده أفوق من كابوس أدخل في كابوس تاني واصحى لقي جسمي نار. فضلت كده لحد الصبح لما لقيت أمي صاحبي بتصحيني وبتقول مالك يا كريم يا ابني؟ صباح الخير يا طنط، صباح النور، مالك صوتك عالي وعمال تتكلم وانت ناي، ومالك عرقان كده ليه؟ مش عارف والله يا طنط، بس جسمي مطلع نار. انت فعلا يا ابني سخن، شكلك كده أخدت برد ولا حاجة. قوم يلا علشان تفطروا مع أسامة واجيب لك حاجة للبرد. وإحنا بنفطر حكينا لأسامة اللي حصل، فضل يضحك علينا ويقول العيال الصغيرة بتروح تلعب كورة في حوش المدرسة المحروقة دي، يعني لا مسكونة ولا بتاع. ساعتها كان قاعد معانا عيل صغير ابن خالته، فقال شفتوا الواد؟ بصيت له وقلت واد مين؟ اللي عايش في المدرسة، أنا شفته مرة وقال لي إن هو بيلعب معانا وإحنا بنلعب كورة. شكله إيه الواد ده؟ وصف لنا اللي أنا شفته بالظبط. ولما نزل حكى الجد، لقيناه بيسألنا عن اللي حصل وحكينا له. ساعتها كان جوز خالة أسامة أبو الولد الصغير قاعد وأكد لنا إن هو كمان شاف الولد ده برضه في مرة، لأن ورشة النجارة بتاعته على الطريق قصاد المدرسة على طول، وقال إنه شافه من الشباك وقت المغرب، فراح وافتكروا عيل كان بيلعب، خاف إن الدنيا تضلم عليه وما يعرفش يرجع، راح علشان ينزله ويزعقه، بس لما راح ما لقاهوش هناك، كان وصفه نفس الشكل اللي أنا شفته، لابس نفس اللبس، شورت وماش وتيشيرت أصفر. رجعنا القاهرة وقلنا كفاية كده قوي، بس أنا من ساعتها بقى وأنا تعبان جدا. مش بس كده، أنا كمان بحلم بالولد ده، وبحلم بالنار كتير، وبسمع أصوات في ودني وأنا نايم على طول. أنا متأكد أني غالبا اتلبست، وشكرا. أنا أمل وعايز أحكي لكم حكايتي. إحنا كنا 5 إخوات، 3 ولاد وبنتين. والدي كان متزوج قبل أمي من بنت عمه وعنده بنت منها، كان بقى بيسيب لها مرتبه كله لأنه كان موظف حكومة، أما إحنا فكان مكبر دماغه مننا على الآخر، ولولا أمي ما كانش زماننا موجودين دلوقتي على الدنيا. كان عندنا ساحل، حتة أرض على البحر يعني، ومركب صيد، كان ربنا بيرزقنا من البحر. وأمي كانت بتزرع خضرة في حتة الأرض دي وتطلع تبيع سمك، والحمد لله كان ربنا بيبعت لنا رزقنا، بس كله بجهد أمي وتعبها لوحدها علينا. أمي كانت دايما تقولي إن كنت بتوقع حاجات وتحصل من وأنا صغيرة قوي، يدوب بتكلم كلام بسيط كنت أقول حاجات وتتحقق زي ما أقولها. لكن بداية حكايتي حصلت من وأمي حامل فيا، وده لأنها كان بيحصل لها حاجات غريبة جدا. أمي كانت بتقول إن حملي كان صعب جدا جدا، وإنها وهي بتغسل المواعين على البحر عند أرضنا المية سحبتها بسرعة نص البحر، وده مكان غريب غويط يعني، وقبل ما تستوعب لقيت نفسها رجعت لمكانها تاني عند الشط، كانت هتغرق في المكان ده لكنها رجعت تاني. الموضوع ده اتكرر معاها في حملي كذا مرة، يحصل معاها كده وتتشد لجوه المية وترجع بنفس الطريقة. فضلت على كده لحد يوم الولادة اللي كانت أصعب من الحمل بكتير. أمي قالت إنها تشهدت على نفسها كذا مرة من صعوبة الولادة، لحد ما ربنا أذن وتولدت وكبرت شوية وبدأت أتوقع حاجات زي ما قلت لكم. في مرة كانت أمي قاعدة قدام الفرن وبتخبز وهي زهقانة جدا، وده لأن محدش بيساعدها، إخواتي صبيان ما بيساعدوش وأنا وأختي لسه صغيرين. فأنا قلت لها يا ماما، ردت علي بزهق إيه؟ نعم. ستي ما عادتش هتيجي تاني. إن شاء الله ما جت، أهو كل الناس بتروح لعيالها إلا دي، إشمعنى أنا يعني يا بنت أمي اللي ما بتجليش؟ أمي بتقول إن بعدها مباشرة جالها خبر وفاة ستي. حاجات كتير زي كده بقى أقولها وتحصل، لدرجة إن أمي لما كانت تروح تجيب نتيجة حد من إخواتي كانت تسألني: ها يا أمل، أخوكي هينجح ولا لا؟ آه هينجح. طب وفلان؟ لا ده هيجيب ملحق. كنت أقول كده ويطلع كلامي صح بالملي، وأنا طبعا طفلة ومش فاهمة إيه اللي أنا فيه ده ولا ليه بيحصل معايا كده. لحد ما رحت مع أبويا في يوم وهو بيروي الأرض بتاعتنا، نزلت عند السلالم اللي في البحر، المكان ده اللي بيغسلوا فيه المواعين. كنت واقفة عند السلم وبلعب، ومرة واحدة اتسحبت بسرعة جدا ولقيتني في نص المية، نفس المكان اللي أمي قالت لي إنها كانت بتغرق عنده وترجع وهي حامل فيا. وده ما حصلش مع أمي بعد ما ولدتني خالص، ولا حصل معاها قبل الحمل، هي فترة حملها بيا وبس. المهم إني اتسحبت ورجعت تاني للسلم، ما أعرفش إزاي ولا أعرف حتى إيه اللي سحبني ولا إيه اللي رجعني. كنت دايما أشوف خيالات وحاجات غريبة ويفتكروني بتخيل، لحد ما وصلت لسن المراهقة، دخلت الإعدادي يعني. بدأت أحكي لهم إن في حاجات غريبة بتحصل قدام عينيا في البيت، وإني بشوف حاجات مش طبيعية. ولما أحكي لهم عن اللي أنا بشوفه محدش يصدق ويقولوا لي: أنت بتتخيلي. عدت الأيام لحد ما خلصت الإعدادية وكنت عاوزة أدخل ثانوي عام. ساعتها ما حصلش نصيب رغم إني كنت شاطرة جدا ومجموعة كبير، لكن الظروف ما كانتش تسمح، فدخلت ثانوي تجاري. كنت بقيت شابة حلوة كده يعني ومعجبة بنفسي. وفي يوم كنت بغسل المواعين بالليل وواقفة في المطبخ لوحدي، إخواتي كل واحد في شغله وماما وبابا قاعدين في أوضة الجلوس، وأنا بغسل المواعين بغني كعادتي وبسلي نفسي. الكهرباء قطعت، الدنيا ضلمت وبقت كحل. مديت إيدي عند البوتاجاز علشان أجيب الولاعة أولع أشوف بيها طريقي وأجيب شمعة أولعها. وأنا بمد إيدي خبطت في شخص، لفيت بسرعة شفت واحد ضخم واقف. إيدي لما خبطت فيه حسيت بجسم شخص مشعر جدا، ورغم إن الدنيا ضلمة قوي لكني شفت بشرته اللي كانت سمرة أسود من سواد الضلمة. في الأول فكرت إن أبويا وقلت بابا علشان يجيلي رد أبويا من بره. صوته جاي من أوضة الجلوس. ساعتها صرخت وجريت وأنا بخبط في الضلمة، فضلت أصرخ لحد ما وصلت لأمي، اترميت في حضنها وفضلت أتنفض وعيط وهي بتسألني: مالك يا بنت في إيه؟ في راجل جوه شفته في المطبخ، راجل طويل واسود. رد أبويا عليا وقال: أنت كدابة يا بنت وبتعملي أفلام، أنت إزاي مش مصدقني وأنا منهارة قدامك كده؟ بقول لك والله العظيم شفته بعناية. حتى لو شفتيه ما تجمدي قلبك يا أختي، ده أنا لو طلع للعفريت هاكله. من اليوم ده واللي كان أسوأ يوم في حياتي بدأت أعاني بجد، بدأت أشوفه كل منام، أشوفه بهيئته اللي شفته بيها. وبعد كده أتكلم معايا وقال: أنا عاوز أتجوزك. أنت مين؟ أنت عفريت؟ أيوة وعاوزك، بس أنا مش عايزة كده. أنت ملكي من زمان، من قبل ما تتولدي، أنت ليا وأنا مش هسيبك. كنت أصحى أحكي لأمي تقول: مفيش الكلام ده، ده حلم. يا ماما حلم إيه بس؟ ما أنا شفته في الحقيقة كمان لما الكهرباء قطعت. محدش كان بيصدقني، لحد ما بقى يجيلي يوميا وحس بوجوده معايا، ويحصل علي اعتداء جنسي كأني راجل ومراته. كل يوم وأنا نايمة أشوفه ويعمل كده فيا، وياخدني وأنا نايمة يوريني أماكن مقابر أثرية، شفت دهب كتير جدا. كل يوم يوديني مكان شكله ويقول لي: هنا في دهب. كنت أقوم من النوم وأنا جسمي مكسر كأني مسافرة سفر طويل. بقيت خايفة على نفسي كبنت يعني من موضوع الاعتداءات ده، واروح أقول لأمي: يا ماما الموضوع ده بيحصل معايا يوميا وبحس بيه بوضوح، أنا خايفة على نفسي قوي. طالما في الحلم مش هيجرى حاجة، ما تخافيش. بعدها بقى يعمل معايا كده وأنا صحية، أبقى قاعدة وأحس بيه وهو بيعمل معايا كده. بقيت أخاف أنام، كل ما غمض بشوفه ومحدش بيحاول يساعدني حتى. فمرة خدت المصحف في حضني وأنا نايمة، قلت إنه يمكن ما يقدرش يقرب لي والمصحف جنبي، علشان أصحى من النوم ألاقي المصحف متقطع فتفيت صغيرة جدا ومرمي تحت سريري. أقسم بالله هذا حصل. مرة كمان كنت نايم وصحيت على ألم جامد جدا، قمت أدور على أخويا زي المجنونة وأقول لهم: ضربني بالألم وأنا نايمة. وشي كان معلم ومزرق مكان الألم بقوة. قالوا لي: في إيه يا بنتي؟ أنت اتجننتي ولا إيه؟ كلهم بقوا عارفين ويقولوا كده يعني إن علي عفريت. كنت بشغل نفسي بالقراية والمذاكرة والحاجات دي علشان مخافش، كان عندي يقين إن ربنا معايا ومحدش يقدر يأذيني. لكن هو كان بيشتغل بقى إزاي إنه يهز يقيني في الله؟ فمرة قال لي على مكان إنه فيه أثار. تاني يوم لقيت أخويا بيقول اسكت يا بنتي أمل، الدنيا مقلوبة والحكومة في البلد، أصلهم اكتشفوا مكان فيه أثار وناس بتحفر. قلت له المكان ده في المنطقة الفلانية، وقلت له هو فين بالظبط. ايه ده، انت عرفت ازاي؟ حلمت بت انت فيك حاجة مش مظبوطة. لا انت فعلا مخاوية. انا كنت موقوف حالي بمعنى اصح، مع اني جميلة لكن محدش بيتقدم لي. احنا في بلد ارياف والبنات بيتجوزوا وهم صغيرين، واصحابي كلهم اتجوزوا. كنت ابص لنفسي في المراية واقول هو انا محدش شايفني ليه، مع اني جميلة محدش بيتقدم لي خالص ليه؟ اخواتي بدأوا يلاقوني بقوم وامشي وانا نايمة وبكون مفتحة بس غايبة عن الوعي. ساعتها خافوا علي وشافوا شيخ علشان يعالجني. الشيخ ده منه لله كان مفتري، رحت له وكان معايا اخواتي، جاب لي حلة ومية ومعرفش ايه، وطلع العمل ليا اللي كان متوسخ جدا كأنه لسه طالع من الترب وكان سخن. قال لي اسم اللي عملت العمل وانا معرفش الاسم ده، فقال مرات ابوكي هي اللي عملت لك العمل. طب ليه يا عم الشيخ؟ علشان توقف حالك وتنتقم من امي، علشان بنتها اتطلقت يعني. يعني كده خلاص مش هشوف حاجة تاني؟ ايوة خلاص. لكن ما كانش خلاص، لان الموضوع زاد اكتر من الاول. كنت نام يقولي ستات يخطفوني في اماكن بكون عارفاها، اروح المكان وانا طبعا نايمة، ينزلوا بيا تحت الارض معرفش ازاي، ويحاولوا يعني يخلوني مش بنت باي طريقة. كنت بترعب منهم جدا، لدرجة ان اقسم بالله صيف شتاء كنت بلبس ثلاث بناطيل فوق بعض لما اجي انام خوفا منهم. اقسم بالله كنت اصحى الاقي الثلاث بناطيل متقطعين على جسمي علشان يوهموني يعني ان خلاص واستسلم للي انا فيه. كان يجي هو يعرض عليا خدماته ويقول طوعيني طوعيني وهخليكي تبقي احسن من اي حد، وهتعرفي كل حاجه وتعرفي الغيب. ما يعلم الغيب الا الله، انا مش عاوزه منك حاجه. رغم ان كنت بنام على وضوء لأني كنت بشوف أبشع الكوابيس، أصحى جسمي كله متخربش ومتعور كأني كنت بتخانق مع قطة ولا كلب، أقوم وأنا جسمي مكسر ونفسي مقطوع كأني هدى جبل. استمر الحال كده لحد ما كلمت الشيخ نفسه فقال أنت كده بقيت مراته رسمي خلاص. مراته إيه؟ اللي أنت بتقوله ده؟ أنا اتجوزته إمتى أصلا؟ أنا رفضت الموضوع ده لما عرضوا علي، هو بيعمل كده بالغصب؟ لا، في شرعهم كده أنت دلوقتي مراته، لو عايز الموضوع ده يخلص خالص فانا عندي الحل. حل ايه؟ طلب مني انه هو اللي يعمل معايا علاقة. انت تعمل معايا انا كده وانا بنت؟ ايوه، والموضوع هيخلص. لا مستحيل طبعا. قفلت معاه وانا كل يأس. رحت اليوم ده عند البحر علشان نسترزق كالعادة ونصطاد. افتكرت كل اللي حصل وصعب عليا نفسي وقلت جوايا انا هرمي روحي واخلص من الحياة دي، هقعد اعمل ايه فيها؟ انا لسه بنت صغيرة ومفرحت زي البنات، عملت ايه انا في دنيتي علشان اتعرض لكل الاذى ده واخرتها يتجوزني جني؟ فضلت في حالة اليأس لحد ما ربنا حط في طريقنا شخص قال لنا على شيخ في القاهرة بيعالج بالقرآن ويعرف ربنا. خدنا انا وامي ورحنا له وقال انتي شايلة حاجة معاكي؟ معايا حجاب من الساحر اللي كان بيعالجني، قال لي لما البسه ما عدتش هشوفهم تاني. يا أمل أنت مؤمنة وعارفة ربنا، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ونعم بالله يا عم الشيخ، خده هو اللي عفيه أنا مش عايزاه. طب قوليلي أنت بتعرفي حاجات وتتحقق؟ أيوة. أنت عاوزة الموضوع ده؟ لا خالص. بأمانة؟ والله ما عايزاه، أنا عاوز أعيش زي أي بنت عادية ويبعد عني الجن ده وبس. طيب اطلبي من الله بيقين إن الموضوع ده ينتهي خالص. قرأ علي الشيخ وقال لي على أورادك رأها وبقيت كويسة، اتخطبت كذا مرة، لكن آجي نلبس الدبلة تتفشكل. قلت خلاص ربنا مش أمر لي بالموضوع ده. كنت خلصت تجارة وجبت مجموع حلو يدخلني كلية، لكنها كانت في القاهرة ولازم أسكن برة، فبابا رفض، احنا فلاحين وما عندناش ان بنت تبات برة. دخلت معهد سنتين وكانوا أحلى سنتين في حياتي. خرجت بقى من القرية للمدينة وصحبت ناس محترمين وناس كويسة وشفت وجوه جديدة، وقلت بعد المعهد أعمل معادلة علشان أدخل تجارة المنصورة بلدنا. لكن كنت بنام في الامتحان، والله أول ما أمسك القلم أروح في النوم ويجيلي إغماء لحد ما فوق وهم بيلموا الورق. نفسيتي تعبت وكنت بقول يا رب أنا عملت إيه علشان يحصل معايا كده. وقتها كنت رجعت أشوف الجن ده تاني، لدرجة أنه مرة جاب لي ابني معاه فقلت له أنت متجوز ومخلف أهو، عاوز مننا إيه؟ خليك في حالك وفي دنيتك وفي دينك، سيبني أنا غيرك أصلا. بس أنا بحبك وعايز أغير لك حياتك. ما ينفعش، أنت جني وأنا بني آدم، ربنا يهديك. أنا مش عاوز أغير حياتي، ربنا يصلح حالك ويصلح طريقك ويهديك للحق. سبحان الله، يمكن الكلمتين دول اللي أثروا عليه. بعد كده أختي اتجوزت وأنا كنت بزورها، وتركت أمر الجواز ده خالص وما حصلش نصيب في الكلية. بقيت في بيتي بلتزم وبقرب لربنا وباخد بالي من حجابي وتصرفاتي لأجل الله، والحمد لله كنت ملفتة باحترامي وحجاب الفضفاض والناس كلها بتحترمني. وبعد فترة ربنا رزقني بزوجي واتجوزت. هو كان كويس، بس زي ما بيقولوا الغلبان ما بيشبعش غلب. سبت الجن اللي كان بيحبني وجيت لبيت شغالين كلهم في الأعمال والسحر، والله وروني النجوم في عز الظهر. حماتي كانت ست جديدة جدا في صحتها وفي طريقتها. البيت فيه تلاتة غيري، لكنها مسيطرة على جوزي بس لأنه هو أصغر واحد عندها، فكان أكل وشرب معاها. متحرم عليا أن أكل لقمة في بيتي، متحرم عليا أمسك مليم، لو محتاجة كيلو طماطم هو اللي يشتريه علشان ما يدينيش فلوس. كان بيسيبني والبيت ما فيهوش لقمة علشان أفضل تحت مع أمه وأكل معاها، وهي زي ما قلتلكم صحتها كانت جامدة وأحسن مني. كنت بخدمها والله وعمري ما اشتكيت ورضيت بعيشتي. جوزي كان بخيل جدا ومعاملته وحشة جدا جدا. أمه بقى كانت المشكلة الأكبر، هو كان بيرضيها على حسابي أنا، وأنا مش هقولكم إن أنا كان عاجبني اللي بيحصل، لكن كنت عارفة إني لو رجعت هشمت أبويا فيا ومش هينصفني، بالعكس هيرجعني تاني. فسكت ورضيت وفوضت أمري لله. أبويا أصلا إنسان غلاط ولسانه طويل، كان دايما يشتم ويسب الدين ويقول لنا اللي تتجوز فيكم ما شوفش وشها تاني عندي، ما فيش واحدة تقول اتطلق. فسكت وفوضت أمري لله. زي ما قلتلكم جوزي كانت معاملته زي الزفت وبخيل بشكل صعب جدا. بعد جوازي كنت بشوف في بيت العجب، والله كنت بشوف جوزي في البيت وهو في الشغل، أنا بكون صحية مش نايمة، يعني بيتشكل حد في صورة جوزي، بس مش الجن اللي كان معايا قبل كده، لا ده حد تاني. طول الوقت معاملة زوجي بتسوء والوضع بقى لا يحتمل. كان عدى على جوازي 4 سنين وربنا ما رزقنيش بخلف، وحماتي اللي كنت تحت رجليها كانت تعايرني وتقول انت ما فيكيش خلف، انا بناتي حملوا على طول وسليفك كمان، روحي دوري على نفسك ولا شق الترب. اشق الترب يعني ايه؟ يعني تعدي في الترب بالليل لوحدك علشان تخافي وتحبالي. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ربنا مستني إن أشق الترب علشان يديني؟ ده كله نصيب. بعدها بفترة عرفت إني حامل في توأم والحمد لله، كنت طايرة من الفرحة. لكن أول ما قلت لحماتي وسلايفي معرفش إيه اللي حصل، شدت مع جوزي بسبب إنه أخته كانت بتيجي تاخد أي حاجة من شقتي، لو في أي حاجة بتاخدها. ولما اتكلمت ضربني في بطني جامد وأجهضت ولدين توأم، أقسم بالله حصرتي عليهم ما تتوصفش، كنت ببكي بدل الدموع دم. رجعت للأحلام الزبالة من تاني بس مع حد جديد، ورجعت للخيالات والتوقعات والحاجات اللي بعرفها قبل أوانها كلها مستمرة معايا. ومن ضمن الحاجات اللي عرفتها إن حماتي وسلفتي واخت جوزي عملوا لي عمل مع بعض، بس ما كنتش عارفة أعمل إيه وليه بيعملوا كده أصلا. بعدها حملت وفضلت طول 9 شهور نايمة على ظهري. حماتي في الوقت ده كانت بتدور على عروسة لجوزي ونسيت خدمتي ليها لسنين. ربنا رزقني ببنتي والحمد لله بعد كده ابني وراها. الدنيا بدأت تحلو في عينيا، لكن محدش بيرضى للراحة. في يوم كنت نايمة وصحيت على خبط، قمت بسرعة على الباب علشان افتح، كانت امي لسه بسلم عليها، لقيتها بتقول شعرك فين؟ شعري فين ازاي يعني؟ شعري اهو. جيت امسك شعري، مسكت الهوا، لقيت شعري مقصوص زي الراجل وشكله بشع جدا ومعرفش مين اللي عمل كده. اقسم بالله اني قضيت سنين بحاول ارجع شعري، وبرضه شفتهم في الحلم هم اللي عملوا كده، معرفش عملوا كده بايدهم ولا الجن والسحر. برضه كنت بقى معايا ابني وبنتي، وبعدها ب4 سنين كنت حامل تاني. قلت كده رضا قوي من عند ربنا وهحمد ربنا على كده. في الوقت ده كان اخويا تعبان برضه ومأسي، مرات ابويا كانت لسه بتأذينا، خلصت مني وأذت أخويا. فأخويا قال إنه شاف شيخ كويس وهيروح له، كلمني من هناك والراجل ده كان معاه جن وانا كلمته. اخويا تقريبا كان كلمه عني، فساعتها كلمني في التليفون وقال انت ازاي عايشة كده، انت معمول لك سحر صعب جدا ولازم يتفك. انا يا عم الحاج تعبت من الطريق ده وما عدتش بصدق حد. المشكلة ان الراجل ده كان بياخد فلوس 5000 جنيه، فاكرة ان اخويا هو اللي دفع لي ساعتها. طب العمل ده هيتفك ازاي؟ انت معمول لك سفلي متسلط عليك جن عاشق. الجن ده اللي معايا من زمان؟ لا ده من اول ما دخلت بيت جوزي، وياريت واحد ده كتير كتير يا ما شاء الله. طب والحل ايه؟ اخويا دفع لي ساعتها زي ما قلت، وانا عارفة ان التعامل مع الدجال ده برضو غلط، بس هو جه عند اخويا وانا كنت زي الغريق اللي اتعلق بقشايا. الراجل طلع العمل وكان كله مقصات وعروسة مكتوبة على جسمها، وجع وموت وسرطان في الدم والجسم وصداع وحاجات صعبة جدا جدا. الشيخ قال ده انا كنت فاكر انه سحر سفلي، ده طلع سحر اسود انجس واصعب من السفلي. ساعتها فكلي وفكل اخويا وقال انا هتكلم مع اللي عليك، بس المفروض انك وقتها هتكوني مغيبة. بس اللي حصل كان غير كده، لاني سمعت الحوار اللي دار ما بينهم، ولما قلت له اني كنت سامعة قال المفروض انك ما تسمعيش، انت مش طبيعية. مش طبيعية ازاي يعني؟ يمكن زهرية او عندك قدرات خاصة، المهم يعني انك مش انسان عادية. بعد فك العمل ده طبت لله من سكة الناس دول، وقلت يحصل اللي يحصل بقى انا مش همشي في السكة دي تاني ابدا، وربنا يغفر لي اللي فات. لكن انا عرفت ان سلفتي لسه بتعمل ولسه مصرة تمشي في الطريق ده. انا فوضت الامر لله، معرفش فعلا انا زهرية ولا مسحورة ولا ممسوسة ولا انا ايه، بس اللي انا واثقة منه اني واحدة قلبها ما فيهوش غير الحب لكل الناس وراضية بالابتلاء، وخصوصا اني حماتي ماتت ربنا يسامحها ويهدي سلفتي. محدش واخد حاجة من اذية الناس غير عقاب ربنا. في بقى حاجة حلوة حصلت لي مؤخرا، شفت حد جميل وصالح من الجن قال لي ان عندي روحانيات لسه ما وصلت لهاش، واني لو وصلت هقدر اعالج نفسي وغيري. الجن الجميل ده كان اسمه ميمون، معرفش لو هقدر اوصل لحاجة زي دي، بس ناوي اني لو وصلت اساعد اي حد مأذي لوجه الله. دعواتكم ليا وشكرا. سلام عليكم يا استاذ سامح، انا حسين، وان شاء الله دي تاني مشاركة ليا معاك. علشان ما اطولش عليك، امي حكت لي القصة دي واللي حكتها لها ستها. الحكاية دي حصلت قبل بناء السد العالي في مصر. كان في السودان الشقيق بلد اسمها الصنارة. الصنارة كان فيها ساحرة هناك بتحب الذهب جدا، ومشهورة بالسحر والأعمال وتسخير الجن. والست دي كان بيجي لها ناس من بلاد جنبها من قوتها وتمكنها. ست بتقول إن الساحرة دي سحرت جوزها إنه يسرق الذهب من الستات، بس مش سرقة عادية كده، لا دي سحرت جوزها وخلته يقدر يتنفس تحت المية عادي جدا، يتلبسه يعني جن مائي. أمي بتقول لي تقدر تسأل الناس الكبيرة في السن وهيأكدوا على كلامي. أكمل لك اللي حصل. قبل بنا السد العالي كان النيل من مصر للسودان بيتعدى بسهولة، وكانت التماسيح كمان بتنزل مصر، والفيضان كل موسم كان بيحصل عادي. الرجل المسحور ده اسمه البرهان، كان رجل أسمر وقصير جدا، وكان قوي جدا جدا، عنده قوة 10 رجالة في بعض. زي ما قلت كان بيعوم زي السمكة كده وما يتعبش، محدش يقدر عليه في المية أبدا في النيل يعني. كانت مناخيره كبيرة وعنده دقن طويلة. ست كانت بتقول لو شافوا عيل صغير كان من شكله المرعب ده يغرق لوحده في المية من غير ما يتكلم حتى. هو أصلا ما كانش بيتكلم خالص، وكان معاه دايما عكاز كده، العكاز اللي هو عصاية وآخرها فيها زي الخطاف، كان مشهور بعكازه ده واللي كان أداة الجريمة بتاعته. في الوقت ده كانوا في الصعيد قبل السد العالي، ما كانش في حنفية أو أي وسيلة للمية، وكانوا بيجيبوا المية من النيل مباشرة. حصل ده في بلد ستي عليها رحمة الله وعلى المسلمين أجمعين. كانوا بيملوا مية في البلاليس بعد العصر علشان تكفيهم لليوم لحد ما يملوا تاني يوم. كان ساعتها بيسمعوا كلام عن البرهان، الرجل المسحور أو الراجل الملعون، الله أعلم كان إيه بالظبط. إنما لما الستات كانوا بيجوا يملوا المية كانوا مش بيملوا من الطرف، كانوا بينزلوا حوالي 5 متر كده أو 10 متر علشان يجيبوا المية الأنضف. وطبعا زمان الستات في الصعيد كانوا بيلبسوا ذهب كتير لأنه يعتبر كان رخيص. كانوا بقى يلبسوا غوايش وخلاخيل وحلقان وسلاسل. كان البرهان ده يخلي الست من دول تبعد حبة بس لو متر عن باقي الستات. كان يشوفهم ويشوف الذهب اللي لابسينه يقوم غاطس وسحب الست من رجليها، يسحبها تحت المية مهما تقاوم بدون أي فايدة ومن غير أي رحم. كان الحلق مش بيخلعه كده، لا ده يشد ويقطع ودنها، والخلخال يشد ويعورها ويبهدلهم على الآخر. وبعد يومين تلاتة يلاقوها عايمة ومتبهدلة، ما كانش عنده أي رحمة خالص، شبه الحيوان المفترس وكل غرضه الذهب وبس. المكان ده كان في محافظة هنا، كان بيعوم من السودان لإنا علشان يودي الذهب لمراته الساحرة وبعد كده يرجع تاني. كان يقطع المسافة دي كلها سباحة بسهولة جدا، يروح يودي الذهب لمراته ويرجع. بس لما حصل بقى قريب من مكان جنب ستي، الناس بدأت تخاف والرجالة طول اليوم مشغولين في شغله. لكن من ساعة ما اللي حصل ده بدأ يحصل، بدأوا يروحوا معاهم يقفوا على الشط علشان ده محدش قادر عليه. ده ما حصلش مع ست واحدة ولا اتنين، ده فوق العشرين ست، الله أعلم بعددهم الحقيقي. بقوا الناس في حالة رعب، يعتبر الخط ده كله من أول ما يخش مصر لحد هنا منطقته. كان بيبان بالعكاز بتاعه، يحطها في رجل الست أو رقبتها ويشدها على طول. أول ما كانوا بيشوفوا عصايته كانوا بيصوتوا ويطلعوا على طول، وعمل جو رعب للكل اللي خايف على مراته أو أمه أو أخته. المهم في ناس من قرية كده منهم اتجمعوا واتفقوا أنهم يمسكوه، بس هيمسكوه إزاي؟ ده طول ما هو في المية محدش يقدر عليه، ولا في قوته ولا في طول نفسه ولا حتى في سرعته في السباح، وما بيطلعش أبدا برا المية. والوصف بتاع شكله ده يعرفوه من الستات اللي شافوه وهربوا منه، لكن برضو لازم يشوفوا له حل. اتفقوا بقى انهم يجيبوا كذا راجل جامد ومعاهم شوم ويستخبوا قبل المية في الهيش اللي هو بيبقى زرع على شط النيل كده وبيكون طويل. وقالوا واحدة ست تنزل وتحط في رجلها خلخال ذهب علشان يجي ويسحبها جوه. في واحدة وافقت بعد تعب علشان ما فيش حد كان موافق خالص، لأن ده يعتبر اللعب مع الموت واللي ما بيرحمش، ربنا يحسم ختمتنا جميعا. والبرهان كان وحش مرعب. الست اللي وافقت اسمها سيدة، لبست ذهب ونزلت بس لوحدها وكانت خايفة ومش راضية تغوط لجوه. أول مرة ما حصلش حاجة، تاني يوم ما حصلش حاجة برضو، تالت يوم بانت العصاية، العكاز بتاعه بان. الرجالة بره أول ما شافوا العصاية بتقرب بسرعة ليها، تلات رجالة نطوا في المية على طول، اللي هم الحاج سيد وحافظ وإبراهيم، كان معاهم حبال. سيدة فضلت تصوت وكان هيغمى عليها من الخوف، لكن الحمد لله ما لحقش يجي جنبها. الحاج سيد وحافظ وإبراهيم لفوا عليه الحبال من رجله ومن رقبته وإيده وشدوه، كانوا سايبين طرف الحبل بره للناس علشان تشد معاهم. سيدة قالت ده أنا كنت هموت في جلد من الرعب، عينه حمرة قوي وشبه القرد، قريب من العفريت. لا قريب إيه، ده هو العفريت بنفسه. قربوا بيه من الشط وبعد ما سحبوه رموه على الشط بره ونزلوا عليه بالشماريخ والنبابيت وكسروه خالص. لو إنسان طبيعي وأخد الضرب ده كله أو نصه حتى كان مات على طول. بعد ده كله عمل نفسه ميت. كانوا عايزين يمسكوه ويربطوه ويلفوا به في البلد ويقولوا انهم مسكوه، لكن فرحتهم ما تمتش. قالوا انه مرة واحدة صحي ورمى نفسه في المية وما بانش ليه اي اثر تاني، ومن ساعتها اختفى خالص. انا مش عارف هتصدق ولا لا، بس ده اللي سمعته وحبيت اشارك بيه معاك يا استاذ سامح، وكل حاجة محتمل انها تحصل، الله اعلم. انا عن نفسي مش عارف هل دي حاجة حصلت فعلا ولا ست كانت بتحكي الام حكاية من وحي خيالها، أو هي سمعتها برضه. في الحقيقة أنا مش متأكد. وشكرا. يا رب تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب الحقيقية. في النهاية بشكر كل اللي وصل معنا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، وبشكر أبطال قصص حلقتنا النهاردة، وكمان بشكر الكاتبة المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. بفكركم إن كل اللي عنده حكايات وحابب إنه يشارك بيها معنا يقدر يبعتلنا على الحسابات الشخصية الموجودة تحت الفيديو وكمان في أول تعليق. ياريت قبل ما تمشوا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات وكمان اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكايات النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله.